تعالى حمدا يليق بجلاله وجلاله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعين ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور كل تحسينات ومن سيئات اعمالنا، انه لا يهدي الا من تعالى ومن يهديه ومن يهديه فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا مشرفا من رسول الله. إمام المرسلين وخاتم المؤمنين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لدعوته وعلى العالمين وسنته بإحسان إلى يوم الدين. وسلم على المرسلين كثيرا. أما إخواني في الله وإخواني في الله، حديث اليوم حول الإيمان بالرسل، وهو أصل من كل نفس كما جاء في نص القرآن والنص. والإيمان بالرسل، الإيمان بكون البشر أولا، هذا مما أنكر عليه البشر وقال ببعث منه بشرا رسولا، ورد الرب عليه بقوله اذا كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملائكه رسولا. فجاء الرسول من جنس البشر وبطاقات البشر ليكون قدوه ونصره لمن حوله من البشر. فكل نبي كان بمثابه القدوه والعلم لاهل جيله وعصره وامته، ليقتفي الناس الاسرى ويقتدوا بهدي ويعلموا وحي الله المنزل عليه، وهو امام في هذا الميدان بالاسلام. لكن نتذكر ان احنا بالامس تدرجت شرائعها واختلفت من جيله لجيله، فما بعث الله نبيا الا لقوم خاص كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله نبيا الا لقوم خاصه وليست للناس كافه. بل قوله صلى الله عليه وسلم رزق للناس كافه، هذا رزق من بعثته وليس من بعثته. والا وكان صرع لان رسولنا جاء للناس كافه الا انه جاء لغيره، جاء للثقلين لنسوتين، جاء للعالمين. قال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس، قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، وقال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فدل ذلك على عموم دعوته وعلو منزلته. وهذا يحملنا حملا للحديث عنه صلى الله عليه وسلم وعن بيان فضله وما من الله به عليه. فنحن لسنا امام شخصيه عاديه، بل افضل شخصيه في تاريخ الخلق كله، لا يقدم عليه في خلق الله المخلوق صلى الله عليه وسلم. فهو سيد الاولين والاخرين، سيد الادب والفخر، بل إمام العالمين. ومعنى الإمام للعالمين أن الله أعطاه من الخصائص والخلال ما جعل منه قدوة لكل العوالم في كل الجوانب، لكل العوالم في كل الجوانب. بل إذا كان كل رسول قدوة لقومه فرسولنا قدوة للأنبياء، ومن باب اولى قدوه لجميع الخلق. قال تعالى لقد كان في رسول الله اسوه حسنه. ولما نقول لقد اللام جاءت في جواب القسم، اللام جاءت في جواب القسم تفيد التوحيد والتقدير. والله لقد جاء الرسول، لقد كان والتوكيد، اللام القسم توكيد والقسم نفسه توكيد وقدر تحت خبره. فنحن امام حقيقه لابد ان نسلم بها، أمام شخصية رب العباد اللي نزل في كل جوانب. ولذلك لم نجد فيه جانب لم يسمو فيه على ما عند غيره في هذا الجانب. فأي خل أو غصن تفرد بها في الخلق واحد يقينا قدوته فيها سيدنا، كيف يكون قدوته فيها إذا لم يكن فوقه فيها؟ هذا معنى دقيق جدا لابد أن نفهم. فأي خل أي خصلة أي خل تسمع عنه عند نبي عند بشر عند إنس عند جن عند ملائكة سجدت كماله من شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا زكاه رب لم يزكي احد خلقه، فالخلق فهم على كعب في السماء فسماؤه مبني على ظواهر العباد، فعلو العباد في الظواهر حصلت. قال تعالى: ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. ولذا كان سماء الناس على الناس موضع فهم، فكثيرا ما يصدقون بما ليس على حقيقته ولا على وجهه. رحم الله الصديق لما اثنى عليه بعض الصحابه قال: اللهم اجعلني خيرا مما ظنوا، واغفر لي فيما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما قلت. فسماء الانسان على الانسان الثناء القاصر على من جهل، اما سماء الرب فسماء العليم الخبير. الرب هو الذي تكفل بوصف النبي، وكيف لا وهو الذي تولى امره منه ابتداه الى منتهاه، كيف لا وهو الذي اصطفاه لخلقه قبل ايجاد خلقه. اذا كان القران الكريم قد كتب كما بين الامس في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، فقد نص فيه على اوصاف النبي محمد وما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسل هنالك، وفي اللوح المحفوظ مسجل، وقوله تعالى: وانك لعلى خلق عظيم مسجل في اللوح المحفوظ قبل خلق ادم. فدل ذلك على اصطفاء الله القديم لنبيه. لابد ان نعلم هذه الحقيقه يا اخوان، الاصطفاء قديم وفي اللوح مسجل. وذلك رب العباد لم يكتفي حتى في حياته بمجرد الوصف فقط، بل جعل هذا سبت في كل الكتب المنزله. ما بعث الله نبيا الا واخذ الاخذ بذاك الذي اخذه الله عليه اخذه على قومه باتباع النبي خالد، وانه قدوه له وله. فالانبياء له اقر الامام، وكيف لا والرب هو الذي اخذ الميثاق عليه باتباعه. واذ اخذ الله ميثاق النبيين والالف لهم من جنس تشمل جنس النبيين والادب الى اسرائيل والاسلام جميعا. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لمن اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، اي ميثاق العهد. قالوا: اقررنا. قال: فاشهدوا انا معكم من الشهيد. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. واحد يسال سؤال يقول: الله اذا كان الانبياء اخذ عليهم ميثاق باتباعه قبل بلاده، متى يوفوا بعهدي؟ بس يوم القيامه يوم الحساب وليس التكليف. ابى الله عز وجل إلا أن يرتقي بنبيه حال الموت، فيأذن له بنقلة يقر له بها العالم. ليلة المعراج لم يعد لرسول الله من البيت الحرام إلى البيت المعمور الذي يعلوه في السماء السابعة. البيت المعمور فوق البيت الحرام، فلماذا لم يعد له مباشرة؟ لماذا تفلى إلى بيت المقدس؟ ليجمع الله له جميع الأنبياء من آدم إلى عيسى، فيصلي النبي به إماما ويقر جميعا له بالإمامة والقدوة ما ينازعهم منه واحد. فكان هذا إقرار، إقرار من الكل للنبي هذا الحق وبهذه المكانة وهذه المنزلة التي أعطاها الله له ولم يعطها لأحد قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. إذا بدك هذا المعنى. ثانيا، قصة الأرض نفسها كانت رؤية جديدة بعد هذا التكليف وتحقيق هذا الوعد والنزاع الذي أخذ عنه الأنبياء. التقى الرب في معراج لم يسبقه إليه من البشر أحد. أن هناك نبي قبل النبي لم يعد صلى الله عليه وسلم. لماذا المعراج؟ الرب نص القرآن على هذا المعنى الدقيق الذي قد غيب عنا. يا إخوان، هذه نقلة. إذا كان علم الأنبياء بأمر آخر، علم جاهل اعتمد على السماء ما نقل لهم على سبيل عن أحدث الآخر. الرب أراد أن ينقل نبيه لمرحلة حق اليقين، فالتقى به ليشاهد ما سيعرض على العباد يوم عروضه لرب العباد. يراه ويسمع ويعايش بكل جوارحه ليتقي في يقينه من علم اليقين، من عين اليقين، من حق اليقين، ولينقل هذا الرقي البشرية والعالمين إلى أعلى مراتب اليقين. نقل عالية جدا، نقل عالية جدا تم لرسولنا ولم تتم لبشر قبله ولا بعده. لا بد أن نعلم أن معنى ولادة رب العباد في هذه الليلة لما عاد يصل له ما رأى وأنكر عليه، أنكر عليه سفره من مكة لبيت المقدس. هل رابط يقول لي بشهر ذهابا وشهر بقيا وانت تزعم انك ذهبت الى بيت المقدس وعدت في ليله واحده وفي رشه حاره لم تكن؟ طبعا ما كان الذي قد نص عليه طور السماء، ولذلك جاء ينكر على البقر بهذه العبارات. صاحبه يزعم انها انه اسري فيه المسجد الاقصى وفي المعاد في نفس الليله. فقال ابو بكر: والله لاصدقنه ولو في خبر السماء قبل ان تبلغ القصه. وكان صديقا في كل المواقف رضي الله عنه. وقد كان النبي اخبر انه عايد معايا، والرب وصف لنا معايا، بل قبل ان يصف معايا زكى شخصا، فزكى كل جارحه فيه، ليس للمعراج وحده بل لكل حياته، بل لكل أقواله وأفعاله. فزكى طريقه ومنهجه وقال: ما ضل صاحبكم وما ضل. وزكى كلامه كله فقال: وما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن الهوى، كل كلمة صدرت من فمه حق. لذلك لما نهى عن كتاب السنة في بداية العهد خشية أن تلتبس السنة بالقرآن، فلما استقر القرآن في صدور الناس وسأل عبد الله بن عمرو: أأكتب عنك يا رسول الله؟ قال: أكتب، فوالله ما يقول هذا إلا حق. لسان الأرض خير الحق. وهذا نص القرآن: وما ينطق عن الهوى، بل بين كل صادق عنه من أقوال وأفعال وأحوال، فقال: إن هو إلا وحي يوحى. ثم زكى علمه ومعلمه فقال: علمه شديد القوى. وزكى فؤاده فقال، وده موضع حق اليقين عنده، فقال: ما كذب الفؤاد ما راى. ولم يقل: وما كذب فؤاده، ما كذب الفؤاد. وكأن فؤاده اسمى فؤاد، علم على كل فؤاد. ما كذب الفؤاد ما راى. ثم زكى بصره فقال: وده موضع مرحله اي اليقين السابقه عن حق اليقين، قد ما زاب البصر وما طغى. انظر الترتيب الرباني، بل زكاه كل له بهياه للطعام. حين شرح المصدر فقال لم يشرح المصدر الشرح وقع مرتين وليس مرتين. وقع النبي في طفولته وهو عند حليم بعد فطام وهو يلعب مع الصبيان، فجاء النبي شرح صدره واخرج قلبه وغسله ونزع من حوض الشيطان، فلم يكن للشيطان عنده نصيب وهو ضيف. ولذا ما وقع في معصيه حتى في الجاهليه قبل الجاهليه للناس لكن ليست للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث نفسه كل ما شاهدت الباطل ضرب بعيد العرسين قبل البعثه، فلما حالت ساعه الدم امامني الله فلم ارى من الباطل شيئا. هم العرس صلى الله عليه وسلم، فالرب شرح صدره صبيا ونزع حوض الشيطان منه، وليلان المعراج شرح صدره شرحا جديدا ليهيئه لمشاهده رؤيه ما لا طاقه للبشر على رؤيته، رؤيه احداث وامور يصعب على الانسان بالامكانيات العاديه ان يدركها او يقولها. دليل الله موسى لما طلب من ربه ان ذهب بقاته رؤيه مباشره لربه الرب نفاها عنه. ولما جاء موسى لمقاتل وكلمه الرب قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني بحالك انا لن تراني بامكانياتك البشريه الضعيفه لن تراني، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. صعق من دك الجبل، فكيف لو راى ربه؟ لكن نبينا شرح صدره ليهيئ لرؤيته. وكما سبق صحيح ان المسلم يعني تجاوز سدره المنتهى وجدت المأوى ووصل الى حضره الرب تعالى، والتي عندها توقف جبريل امين وحي السماء امين الملائكه سيد الملائكه توقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: أهنا يدعو الخليل خليلا؟ قال يا رسول الله لو تقدمت لاحترقت، لو تقدمت لاحترقت، فهذا لقاه كلام قاضي. يقول الله شديد جدا، من يحتمله؟ من يحتمله إلا من هيأه الله الرؤية تهيأ خاصة. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من ظهر أحد وزاده الحجاب لو هلكه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل به من بصره. جبريل يقول لو تقدمت لاحترقت يا رسول الله، هذا مقام كلام قامي. فدل هذا على أن شرح الله لصدر النبي ليلة المعراج هيأه برؤية الرب تهيئة خاصة لم تمر ببشر إلا أهل الجنة في الجنة إن شاء الله تعالى. سيهيئ لهذه الرؤية كما قال تعالى: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. نشأة جديدة عندها يرى العباد ربهم كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا هيئ النبي بما لم يهيئ له غيره حتى الملائكة، واختاره الرب ودخل على حضرته. والحديث يقول: حتى سمع صريخ الأقلام. الأقلام اللي تكتب الأقدار عند الملك سبحانه وتعالى. النبي عاد في هذه المشاهد لينقلها لنا في أعظم بيان جاء في نص الكتاب في الصين، لتنقل الأمة أعظم مثل بل للعالمين. فبيان النبي ليس لنا وحدنا بل للعالمين فقط. ما جاء القرآن ليس لوحده بل للعالمين، إذ هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن رب العالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين وما يشاءون إلا أن يشاء الله. إذا ذكر بمعنى فالرب زكى كل شيء فيه، فقال: ألم أشرح لك صدرك؟ وعدها أهمية عليه الشرح لغة عربية، ثم بين الثمرة لهذا الشرح أن سيرة النبي استقامت من البداية للنهاية حتى في فترة الجاهلية استقامت. ف فكان الصادق الأمين الذي أقر له كل من عرفه من أهل مكة بأنه الصادق بالألف الباقية، يعني أصدق الصادقين في عند كل من عرف، والأمين أأمن الأمناء عند كل من عرف. فإذا أقرت له الجاهلية بهذا الفرق قبل بعثته، فكيف وقد اصطفاه ربه وربه وحيد؟ شوفوا يصل فيه. إذا قال ورفعنا لك ذكرك سيرتك وشرفك ومكانتك ومنزلتك، بل الرب زكاه قلته حين قال وإنك لعلى خلق عظيم. وهنا أسئلة لابد لنا فيها من الغفر. ما معنى وإنك لعلى خلق عظيم؟ الآية تحتاج أن من الفضل؟ الله سبحانه. وإنك الواو واو واو القسم، الله يفتح عليك. الواو هنا هو القسم، أي والله إنك لعلى خلق عظيم. وهنا لطائف وليس لطيف ابتدائي. الرب يخدم خبر، واساليب القران كلها دارت حول الخبر والانشاء. كل اساليب القران لجمله خبريه لجمله انشائيه. لكن الرب يعلم ان العرب حروف عربيه. الخبر عند العرب يحتمل الصدق والكذب، والانشاء لا مجال فيه للكذب. طب والرب يحكي خبرا في وصفه فيه. انظر البدايه، الرب يحول الخبر لقسم من جمله خبريه لجمله انشائيه. وذلك كما هو حق القران، رغم انه يستعمل جمل خبريه ويستعمل جمل انشائيه، لكن احيانا قد يستعمل الخبر في صوره الانشاء. اذا اراد ان ينفي عنه كذب حقيقه والرب يخبر عنه، لكن هناك عقول عفنه تنازع هذه الحقيقه، فالرب يحولها الى الخبر للانشاء حتى يقطع السنه المكذبين عن ذلك. يعني حقيقه لا ينسى فيها، الانسان لم يوجد من ازل الازل، بل الانسان حادث. وقبل وجوده ما كان شيء. هذه الحقيقه قد تناسب فيها بعض العقول العامه. والرب اراد ان يخبر عنها ان الانسان اتى عليه من زمان لم يكن شيء مثله. هذه حقيقه. الرب يحول الحقيقه في القران من صيغة الخبر بصفة الإنشاء، يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا سؤال، والسؤال ورد جملة خبرية، حول جملة خبرية لشيء. حولها لجملة إنشائية ليقطع ألسنة المكذبين عن الكذبين. وفي النهاية هو سؤال تبكيت لكل من يشك، لأنه لم يجد أمامه إلا إجابة واحدة، إقرار بهذه الحقيقة. اي منازع اسمع هذا السؤال يطالب ان يجيب، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ النتيجه ايه؟ الجواب ايه؟ قد اتى، ودي الحقيقه التي ارادها الرب، فحول الجمله الخبريه لجمله انشائيه حتى يقرر الناس عليها وينفي دواعي الكذب من صدورهم. وكذلك هنا الوصف به قال وانك، فحول الجمله الخبريه لجمله انشائيه بدات القسم ليقطع السنه المكذبين عن الكذب في حقه والتشكيك في الامور صلى الله عليه وسلم. انظر ادب الحديث الرب عن نبيه حتى نتعلم الادب من سبحانه وتعالى. وان هذه واحده، الثانيه هل كلام الرب يحتمل القسم؟ فمن أصدق منك؟ قال تعالى عن ذاته ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ها؟ هل في هذا الجواب معنى؟ لا حديث أصدق من الله، لا حديث ولا قيل ولا قول. نعم أخوان، ومع أن الله تعالى أصدق القائلين إلا أنه لما وصف نبيه أقسم على وصفه ولم يبتدئ بالقسم، بل أكد كلامه بأعلى المؤكدات. ما الكلام ده يحتاج المؤكدات؟ طبعا لا يتزوج عن القسم إلا العرب اللي جاء في قيمة القسم، الأعراب اللي دخل يوما عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمع من الآية في القسم: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم قلتم. كل الأعراب محتملة. فغضب وزار وقال: يا رسول الله، من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ في خبر يخبر به وهو أصدق قائل من الإنسان. إذا القسم سيء لرد لحود الجاحدين جميعا في حق نبيه. فرب يقسم ويؤكد، مش تأكيد عادلة، بأعلى المؤكدات عند العرب، وأعلاها عندهم الجمع ثلاثة فما فوقها، والجمع أدى من ثلاثة إلى ما شاء الله. فأي جمع ذكرته ينسب عما فوقه. الرب أكد ثلاث مرات في الآية. ولكن العرب دائما إذا أرادوا تأكيد اليمين ثلاثون، قالوا اليمين ثلاثة وطلاق ثلاثة وحبل وزجر. ها؟ فالثلاثة عندهم أقل الجمع وبداية الجمع. الرب أكد القسم في الواقع: أي والله إنك لعلم. القسم توكيد، وإن حرف توكيد، توكيد زمن، وإنك، ثم جاء التوكيد الثالث مع حرف الجر لعلم، اللام اللي دخلت على حرف التوكيد. فأقسم الرب وأكد بأعلى المؤكدات على وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك الله. ثم نعلم الجملة خبرية، فكان يتصور يقول: وإن محمدا لعبده. لكن الرب حول الجملة من جملة خبرية بصيغة الغيبة لجملة بصيغة الخطاب: وإنك، يخاطب بها نبيكم مشاركة، يخاطب الإنسان المدح يمدحه الله ماشي، لكن في وجهه هنا نجد اللفتة الربانية العالية، بل البلاغة القرآنية الراقية. وإنك بكاف الخطاب ليدلنا على أمور: أولها أن النبي أهلا لخطاب الرب، ودي أعلى منزلة ينالها البشر. ما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما شاء، ولم يستثنى من هذه القاعدة إلا نبينا موسى: كان كريم الله من على الأرض والرب في عليائه. وفاقه رسولنا حين كلمه ربه من فوق سبع سماوات والرب في حضرته. فإن لم يكن رسولنا أهلا لكلام الله فمن يا إخواني؟ هذه منزلة تؤخذ من الكافر. وإنك الثاني: إذا خطب العبد المدح كان ذلك أدعى لفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف ذلك على صفة الخط الصحابة. لما مدح الصحابة الآخر قال النبي من ماله بين يدي صاحبي: قطعت عنق أخيك. أعد الشيطان عليه. ثم قال: احسب ترابه واجلس الدعوه. المدح فتنه، مع ان المادح انسان ظلوم جهول، إن عالجت جزاء الجزاء فكيف إذا كان الممدوح مالكه ورب العالمين من لا دخل عليه غافل؟ يبقى أثر قطع يدري سيدنا أبي الكعب لما ذكر له النبي الحديث الصحيح قال أبي الكعب قال لبيك رسول الله صحيح قال إن الله تعالى أمرني فقال يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي الكعب مجرد ذكر اسم فقط اقرأ سورة البينة على أبي الكعب أبي خد يموت من الفرح قال يا رسول الله أو ذكر ربي اسمي رب العالمين ذكر اسم أبي الكعب قال نعم سيد أبي كان من الفرحة لا يحكمون قال لا أحسب أحدا أن على الرب أسعد أحدا مني لمجرد ذكر اسمه فكيف بالمدح والوصف التفصيلي من يحتمل هذا لكن الرب أشار بهذا الخطاب إلى أهلية النبي لكل هذا بل سموه في كل هذا إذا كان الناس ستة من بدر فنبينا صلى الله عليه وسلم فوق كل الشبهات كيف لنا والملك له رب الأرض والسماوات وإنك حتى لطيف في الآية قد لعلى خلق لإيه؟ لعلى خلق العرب لا تقول في لغتها فلان عليه من الخلق إنما يقولون فلان فيه من الخلق كذب. طيب هنا لفتة لماذا عدل الرب عن في لعدل؟ لماذا لم يقل وإنك لفي خلق عظيم؟ لأنه السمع فوق كل خلق. لا هي لها جانبان مش ده بل ثلاثة جانب. الجانب الأول لماذا عدل عن فيه؟ يا إخوان أمشي ست اتباع هذا الأمر في اللغة بل وفي القرآن لها 11 استعمال 11 استعمال واحد منها فقط يفيد الانسفاء والإنقاذ وإن أولياء لا على هدى أو في ضلال مبين أفاد الانسفاء مع أن هذا معنى واحد لو استعمل واحد استعمل فيه الرب لو استعملها العرب أصحاب لسان لتركوا كل استعمالات فيه وتعلقوا بهذه وأساءوا للنبي فأبى الله عز وجل أن يستخدم حرفا يشم من يقدس في حق رسوله يشم فقط مش حقيقة فيه يشم منه يقدس هذه واحدة الثانية استخدم عدد وعدد اللغة تفيد أمرين العلو والاستبراء فالمعنى الأول العلو يعني وإنك العدد أي لا تعلو بأخلاقك فوق كل أخلاق فما من خلق محمود عرف في خلق الله إلا والنبي علاه في هذا الخلق فوق كيف فالحديث هنا عن كيفية أخلاقه فاق بأخلاقه ومحامله كل محمود من إنس من جن من ملائكة من العالمين فالخلائق نفسها لها خصال ممدوحة الإنسان قد يشبه بها من قوتها المرأة لأنها جميلة يمنح جمالها ويشبهها بالمهام لأن حب المهام أجمل أيوة الرجل يجي شجاعة ده شجاعة الرحيم أسد وذلك شبهه أسد وصل معنا اللي بصره عادي جدا أحد بالصقر يشبه بصره بالصقر إذا هناك حتى للخلائق محامد النبي فاق بمحامده كل محمود من إنس من جن من حيوان من دب من كل اللي خص فيها الخلق محمد فالكمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وده معنى وإنك لعلى، المعنى الأول فيه. وهذا معنى اسمه محمد وسبحانه اختاره له صلى الله عليه وسلم. اسمه ايه؟ محمد من اكتملت محامده ففاق بمحامده كل محمد فهو محمد. ما تسمعوا الصالحين انا بحث من بغل قوي يعني تمثيل الله بشرح ولا كيف خلصت في الدرس نحن لسه ما بنسافر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فالعلو هنا باكتمال المحامد كيف فهو من فاق بمحامده كل محمد. قال صاحب محمد عرف في التاريخ بمحمد النبي فاقه في غير محمد كما جاء في الحديث أرأف أمتي بأمة أبو بكر. أي رأفة الصديق اللي تعلم رأفة الأمة من رأفة من علمه الرأفة بل من وصفه الله في القرآن بالرأفة. لقد جاء الرسول من أنفسكم عزيز عليهم عنكم حرص عليكم كل المؤمنين رؤوف رحيم. أي رأفة الصديق برأفة رسول الله؟ ها؟ أين السماء من الأرض؟ من في وجه مقارنة؟ قال وأقواهم في الحق عمر. أي قوة عمر في الحق؟ من قوة رسول الله في الحق. وأشدهم حياء عثمان. أين حياء عثمان؟ من حياء سيدنا آدم. وأقضاهم عليه أقدرهم على قبر المزاع. أي من طاقة عليه في القضاء؟ من طاقة سيد خلق الله في القضاء. في مجال مقارنة أصلا. وإذا كان لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، أين أمانة أبو عبيدة والصادق أمين؟ صلى الله عليه وسلم. ده أقر له أهل الجاهلية قبل الإسلام. فكيف رب العباد سماه الأمين؟ صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي الله موسى كريم ربي من الأرض فكريم كريم ربي فوق سبع سماوات. إذا كان النبي الله إبراهيم خليل الرحمن فالنبي فاقه كله. صلى الله عليه وسلم. وقس على هذا فما صاحب محمد إلا وعند النبي كمالها. وهذا المعنى الأول لكلمة على العلوم. المعنى الثاني الاستغراق وهو أمر مادي من حيث الكيف الكم. فالمعنى الأول كيف والمعنى الثاني كم. قد يفوق الإنسان غيره وأقرانه في كل كلتين في عشرة في عشرين. لكن النبي لما فاق الناس في خلال دون خلال بل فاق الخلق جميعا في كل الخلال والخصال. فاجتمعت له المحامد كما اجتمعت له المحامد. يبقى خلاله استغرقت كل خلال، اي خل تعلمها او تجهلها كمالها في شخص النبي. يبقى اي قصه محمد عند اي خلق من خلق الله يقينا كمالها عند رسول الله. فاجتمعت له المحامد كما واكتملت له المحامد كيف. فاسمه محمد ووصفه محمود. محمد كمل كيفا ومحمود كمل. ومن العجائب أن الله سماه في الإنجيل إيه؟ أحمد. لم يسميه أحمد. ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه إيه؟ أحمد. البلد أحمد بس محمود. بعد اسم أحمد. طب ليه أحمد؟ وعلى فكرة هذا النص ما زال موجود. هم حرفوا ما حرفوا جاء عن اسم للسلف وأبى الله إلا أن يحفظه. فالاسم مكتوب وما زال مكتوب. لكن المكر الشديد اللي فعلوه أنهم لما ترجم العبارة الخاصة به ترجموا كل العبارة إلا اسم. قالوا سنظهر في جبال فران لمكة نيمية تسمى ونقل العبارة باللغة السعودية كما هي باركيت وتطلق بالإنجليزية باركيتوز إلى يوم الناس هذا رحمة الله التي تتبعتها في كل كتب مصطلحات التصوف، ما وجدت لها إلا معنى واحد، فرقيت أي أحمد التفضيل، أحمد الذي فضله الله على سائر البشر، ليس له اسم آخر، كيف لا والأمر قديم، الأمر قديم لما اختار الله عز وجل نبيه المسلم وآمن معه من آمن، وأمره باختيار صفوة من آمن معه ليلقوا ربهم في الميقات، فاصطفى نبي الله موسى من قومه صفوة قومه، كان عددهم 70 فرد، قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وهم في الطريق لميقاتنا طلبوا طلب عليه، قالوا لا تؤمن لك حتى نرى الله لك، دول صفوة المؤمنين، فلما وصلوا لميقات رب العالمين اخذتهم رجفه شديده كادت تهلكهم جميعا وفيهم نبي الله موسى. يقول تعالى: فلما اخذتهم الرجفه قال ايه؟ قال سيدنا موسى: ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، انا جئتك بصفه بني اسرائيل تهلكهم انت كل الميقات، استطيع من ذلك ان ارجع لهم؟ من يستجيب؟ ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، كنت اهلكتهم فصل قومي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قال الرحمة له الحب، واكتب لك في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إلا هدد إليك. فجاءت إجابة الرب، قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. ما هو بشرى عظيمة، ما دام وسعت كل شيء كله ابتهل نحن شيء؟ لا، فحدد الله لهم معالم من تنال رحمته، قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون الدفع مشي، ويؤتون الزكاة مشي، والذين هم بآياتنا يؤمنون مشي، قالوا لها في شرط رابع: الذين يتبعون الرسول ايه؟ موسى؟ خلي بالك، خلي لا قاعدة تحفظوها، إذا ذكرت الرسول بالألف واللام التعريفية في القرآن كله لا تعلم من يفهم، فكل رسول رسول بالتنكير، ورسولنا هو الرسول بالتعريف، فهو علم على الرسل، وإذا ذكر الأنبياء النبي بالألف التألفية فلا تعني غيره، فكل نبي نبي بالتنكير ونبي بالتعريف لأنه علم عن الأنبياء، ولذلك كل نبي نودي بالاسم لم ينال الرسل إلا نبيا، كل نبي نودي بالاسم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط سلاما منا وبركاته عليك وعلى أمم معك، يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء ربك، يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وكلامي، يا عيسى ابن مريم اذكر رحمتي عليك وعلى ولدك، يا داود ان لجعلك خليفه في الارض، هل لي ايه واحده يا محمد؟ لا يوجد، لا يوجد، لم تلد يا محمد في القران قط، لكن له وصف: يا ايها النبي، اليس كل نبي نبي؟ الوصف يخص بالتعريف ولا ينال به غيره، يا ايها الرسول ايضا يخص ولا ينال به غيره، فاذا عرفت الرسول وعرفت النبي لا تعني غير نبينا، لانه سيد الانبياء وسيد المرسلين وامام الانبياء وامام المرسلين صلى الله عليه وسلم. وصلت معي؟ ها؟ فاذا قال الذين يتبعون الرسول يبقى لا تعني غيره، النبي لا تعني غيره، الأمية تفرد بها واحدة، الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة، يبقى أخيرا مكتوب في التوراة بوحي من أنزل القرآن التوراة وهو أعلم بما أنزل، فإن قال الرب مكتوبا في التوراة يقينا مكتوبا في التوراة ولو أنكره كل اليهود النصارى فهم كذبة ورب أصدق القائلين أليس كذلك؟ فهو مكتوب لكن من ألطاف الله إن حتى مع التحريف توقف عن اسمه تبعاً لم يكن ومرة سماه المعزي ومرة سماه المعزي وكل النصوص جاءت فيه صريحة واضحة طبعا هو بغرض هذا سيظهر في جبال فرنك ويقول لك جبال فرنك عندنا في الشام سلامات جبال فرنك في الشام ولا في مكة؟ يقول لك عندنا جبال فرنك في الشام نسألهم طيب هيا تذهبون بنص آخر في التوراة وأمر الرب إبراهيم أن يأخذ ولده وواحده إسماعيل مع أمه ودعاه في جبال فرنك وسيدنا إبراهيم لما ضعهم في الشام ولا في مكة؟ بسبب هذا النص أفضل الحبشي يا جماعة أيوة في جبال فرات في مكة أكيد ولم يبعث نبي بعد إسماعيل في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ندرك هذا المعنى يا إخوان الخير فهو بشرى نبينا موسى الذي يجدونه مكتوب عنده في التوراة بس قال والإنجيل هل في زمن سيدنا موسى كان فيه إنجيل أصلاً؟ كان ولد المسيح من أساسه؟ فدل القرآن على أن الرب بشره بنزول الإنجيل بعد موسى وببعثة عيسى وبكتابة اسم النبي في الإنجيل قبل أن يولد من نزل الإنجيل وصل معنى كده؟ الذي يجدون النبي الأمي الذي يجدونه الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أبارهم أولئك هم المفلحون وكأنه لن يفلح واحد من أهل الكتاب يهودي أو نصراني ما لم يحقق هذه الأربعة بنص ذلك ها فالذين آمنوا به محمد صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون دعا موسى وبشره محمد وأمته وأتباعه وصل المعنى بل هو دعوة كبيرة إبراهيم إخواننا من صفر قبل موسى لما بنى البيت ورفع بناءه مع ولده اسماعيل تضرع الى الله بهذا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا الى ان قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم في مين؟ في ذريه ابراهيم اسماعيل ها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وإيه؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم خلي بالك من السياق قال يعلمهم الأول ويزكيهم الأول قد جمع العلم على التزكية لأن نبي الله إبراهيم وكل من عاش معه لم يكونوا يعرفوا طريقا للتزكية إلا عن طريق العلم فسنة الله جرت ألا تزكو نفس إلا على حقائق العلم اللي عنده علم هيتقي بعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة فجعل الرقي عندهم بالعلم واحد ولذلك بني إسرائيل كل من خوطب منه كرمه قال لك له آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل لكن الله لما أجاب دعوته دعوة نبي الله إبراهيم إسماعيل لم تستجب الدعوة إلا في بشر واحد فقط فلم يبعث الله في ذرية إسماعيل نبي غير واحد لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم ها فالإجابة لا تخص سواه ما في واحد ينازعه ويقول أنا نبي غير إسماعيل وضح المعنى هذه واحدة الثانية الرب صرح بأنه هو المقصود بالإجابة فقد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آيات ذريه إسماعيل يتلو عليهم آيات وإيه؟ قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب فقدم التزكية عليه. وفي الأخرى قال هو الذي بعث في الأميين فبين أن أمة إبراهيم إسماعيل أمة الإبن دي لن تصبح أم الإبن لن تصبح أمة أمية عزيرة. عارفين عزيرة؟ على البلاط. وإذا النبي الخاتم يحول أمة من البلاط دي لقمة القيادة. وده العظمة الحقيقية. كيف يحول كل أمي لأمة في عطائه؟ يفوق كل أمة. مهمة من مهمة علي ازاي يحرك الاميين كل فرد فيه النظام يعطي عطاء امه لا يسبقه في المجال العطاء احد لا عالم ولا امام في التاريخ المسلم كله. والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيه كلهم الأم والعالم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجعلت منزلة العلم متأخرة عن التزكية، التزكية سابقة والتزكية عامة والعلم خاص، بل جعل الأم عالم من خلال السياق يفهم هذا. فإذا كانت الأمم قبل لا يكتفى بها عدد من العلماء أمتنا لا يرضى الله لها إلا أن تكون أمة تزكية وأمة علم حتى الذي لا يقرا ولا يكتب يصبح عالم يعلم علماء الدنيا. كيف سمى الرب بهذه الامه من خلال نبيها ودعوته التي وضع الله فيها قواعد التزكيه بشكل عجيب عجيب. والوقت لا يسمح له بهذا المستقبل لكن عشان اذن صلاه راسك الوقت يسمح الوقت يسمح لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لماذا قتل احمد ولم يكن محمد في الانجيل كما ذكرت السؤال؟ اذا قتل هذا معنى فنبينا ميز من هذه الجوانب زكاه الرب جعله علما عن الانبياء المرسلين سماه في الانجيل احمد ولم يسمه محمد لان امه النصارى كان عندها قناعه ان المسيح عليه السلام قد اكتملت له المحامل كمل وكيف وكيف لا وهو كلمته كلمة الله وروحه ورب من فالشاهد رب العباد سماه على لسان عيسى أحمد. إيه معنى أحمد؟ أكثر الناس تخفيف. لا أحمد صفة تخفيف على وزن أحمد. تقول فلان أفضل من فلان، فلان أكرم من فلان، فلان أعظم من فلان. فصيغة التفضيل لها صيغتين. ها؟ أكرم به وأكرم. ما أكرمه وأكرم به. أكرم التفضيل، أفعل التفضيل، هذه جاءت التفضيل أصلا. فلما يكون أحمد أي من فاق بمحامده كل محمد. عيسى هو عيسى. لذا قص بهذا الاسم في الإنجيل دون أن سائر أسمائه صلى الله عليه وسلم فهي له أسماء عدة. كما جاء في الحديث أنا الحاجب، أنا العاقل، أنا المقفى، أنا نبي الرحمة، أنا نبي المنعمة، أنا نبي التوبة، أنا البشير، أنا النذير. ها؟ والرب سماه بالسراج المنير إلى آخر هذه الأسماء التي جاءت النصوص بها ذلك لا التي ألفها المؤلفون ونسجها من السلفيين. الشاهد له أسماء ثابتة في النصوص الكتابة والنصوص السنة. طه الأسماء التي ألفها المؤلفون ونسجها من السلفيين. نعم نعم زي الشيخ في صور زي الشيخ أسماء نعم صحيح. ها؟ وأبو عين كحيلة وأبو عين كريمة والكلام اللي الفرق اللي وجدوه هنا ما لكن هذه الأمور ما ثبت فيها بنصوص يقينا النبي بها وصوف لكن تغزل فيه غزل في النساء وأصحاب الجمال هو أجمل من كل هؤلاء وأسمى من كل هؤلاء وأمرنا بالأدب معه فوق كل هؤلاء. قال تعالى نص قرآنه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. النبي لا يوصف بالطريقه التي نصف بها الناس لكن لابد ان يكون هناك ادب وادب سامي وراقي. الصحابه لما علموا قدره كان احترامهم لله واجلاله لا شيء يفوق الخيال. شيء يفوق الخيال كان لا يقدم عليه في محبوبات المحبوب قط. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الله يقول لما خرجت مع رسول الله ليلة الهجرة وفي أثناء الطريق اشتد بي الظمأ حتى كاد يقتلني الظمأ فبحثت عن الماء فلم أجد فلقي ذراعي غنم قلت تبيعني لبنا من شاتك قال هي أمامك فحلبت مبوقا وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطيته لرسول الله فشرب منه حتى ارتويت خلاص إلا الظمأ يقتله ويحمله الغبوق لا يشرب ولا يقدم نفسه على رسول الله ولا ينظر النبي يشرب اللحظة اللي ارتوى فيها رسول الله حتى ارتويت من شدة حبه إلى رسول الله صار لي النبي عنده أعظم الرية عند نفسه فحبه لرسول الله فوق حب النفس المراه بل هو يوم أن تحققت له رؤية حياته الذي ظل في فترة مكة والمدينة يتضرع من الله يتذلل ويبذل ما في وسعه فيها في سبيل تحقيقها أبوه أحب الناس إليه ظل له فترة من كامل كامل ما أسلم وأسلم في فترة بدنية كم فرحته لما أسلمه ومع ذلك جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صار يعني هرب قاعد السن صار رأسه من شدة إخلاق الزمانة وكف وسط فجاء به ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما دخل على رسول الله قال يا رسول الله هذا أبو قحافة قد جاءك مسلما فجئتك به ليعلن إسلامه بين يديك فاصبر بشرط شرط صحبة ومسلم يمكن يموت في العصر يعني. انظر قدر النبوة قال يا أبا بكر هلا آذنتنا فجئنا؟ لو أنت أخبرت بس أنا كنت أروح البيت. صلى الله عليه وسلم. هلا آذنتنا فجئنا؟ فلما نطق بالشهادتين إذا بالصديق ينفجر في البكاء. فقال للصحابة يا أبا بكر أفي مثل هذا اليوم تبكي؟ يوم تحقيقه بيد هذا إسلام أبوك؟ قال ولي لو أن مكان أبي أبا طالب لأنه أقر لعين رسول الله المستجاب. إخواني هم دول الصحابة هم دول الصحابة ما الذي تقر به عين رسول الله يشهدوننا وعلى ما تقر به أعينهم يقدمونها لهذا العدد بدل الإحساس فيهم هذا أنا سيكون كنت أسير على خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فألتمس مواضع ظلي خشية أن تقع قدمي على ظلي طبعا عبارة الآن سبب لا أحد الصوفية سيدوها ملك ولا قال له ظلا عشان طلعه وضوء من غير ظل صلى الله عليه وسلم هو كل رب مألوفكم لكن ليس على المعنى الذي تفهمونه هو نور وجاءنا بالنور من عند الأرشاد فآمن بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ها؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب الذي صرفت عليه فهو النور معه نور لكن نور من الله نور رباني ليس النور الذي يفهمونه نور الحس اللي يخرجه به عن بشريته ويجعلوه في عالم آخر صلى الله عليه وسلم وهو الذي نهى عن هذه المبالغات فقال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا ابن امراه كادت تاكل قليلا منك انا بشر صلى الله عليه وسلم اذا ندرك هذا المعنى بل هذا عمرو بن العاص ادهى بهذا العرب يقول منذ اسلمت ما رفعت عيناي في وجه رسول الله ولا طلب مني وصف ما استطعت. ما استطعت. وده أدهى بهذا العرض بالإنزاع الشخص عادي. ولذلك أنا تعجبت إذا كان الصحابة كلهم مثل عمر من يصف؟ تتبعت ورسول الله ما من الصحابة وصف رسول الله الأطفال وصف الخلق جاء على لسان أنس بن مالك وهو كان طفل 10 سنوات ربه في البيت وجاء على وصف حفيده سبق الحسن بن علي وجاء على لسان امرأة رأته حال فيها أم معبد في ليلته الثلاثة اللي وصفوا جسد فيه وشكل الحسن بن علي أنس بن مالك أم معبد كبار الصحابة ما منهم واحد وصف وصف خير لأن كل هذا والكل ظاهرة ما كان أحد يجرؤ أن يرفع عيناه في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع عينه في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ندرك أدب بل في السنة هذا الجانب الرباح إلى مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين ومن أوائل المؤسسة إلى من ثلاثة دول ثالث الأسد بعد السيدة خديجة وسيدة بكر بلاد من أسقف السابقين وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل ملازم لرسول الله في كل غزوات حضر كل المشاهد وحضر كل المواقف وما كان أحد يترك يدخل على رسول الله يؤذن فراشه إلى بلاد بلال انظر يعني حسه مع رسول الله الى اي مدى بلغ يوم ان مات النبي صلى الله عليه وسلم فاحتمل البقاء في المدينه ساعه فهجر المدينه وهاجر فلما خرج ناداه ابو بكر رزق المسلمين قال يا بلال الى اين وانت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجك طعن فيه الناس هتقول ان ملاك مؤذن رسول الله وانا معك استمر الاذن ولك ما كان لك العقائد تخرج منك بما لا تدرك فبكى بلال قال يا ابو بكر لا تلح عليه فوالله لا احتمل البقاء في المدينه ساعه بعد ان غاب عن رسول الله كيف اسير في طرقاتها ولا ارى رسول الله يا أبا بكر إن كنت اعتقت لنفسك فلك مني ما شئت أرجع وأنزل وإن كنت اعتقت لله فدعني وشأني أهيم في أرض الله فلا أحتمل البقاء في المدينة ساعة وقد طبعت وهام على وجهي يجاهد في كل غزوة اسمع عنه حرب في مكان فلا يذهب عاد ثالث موضع فلا يذهب حتى أذن الله بفتح بيت المقدس لكن كان كلامنا في خليفة عمر فلما فتح بيت المقدس احتال عليه قال بلال أذنت لرسول الله في الحرمين الشريفين مكروا لي وها نحن أمام المسجد الثالث ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ومصلاه جمع الأنبياء فهلا أذنت فيه حتى تجمع المسجد الاقصى الى المسجدين الشريفين فوافق بلال لاول مره يؤذن بعد ان ترسل لكن ما كانش سليم كان في مثل المقدس يقول ابو عبيده بن الجراح فلما على المسجد ورفع بالاذان صوته غطى كل صحابي وجهه بين فخذيه وانفجر في البكاء فانهار تذكرنا ان ترسل بسمع تذكر مش بلاد واحد العاطفة والحب ملأ قلوب الصحابة مجرد سماع أذان بلال تذكروا به قول رسول الله كلهم انهاروا في بكاء بل غطى في بكاء يا إخوانا بدأ ندرك هذه الحقيقة نحن أمام أعظم شخصية في الوجود صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى لعلى تسمو بأخلاقك تقول فوق الأخلاق اكتملت لك المحامد واجتمعت لك المحامد وفقت كل محبوب من انس وجن وملائكه وغيره من العالم وانك لعلى خلق ولو اتفق من هذا الوصف لكفاه لكن ربك مدح خلقه قال لعلى خلق عظيم قال اهل اللغه والعظمه تختلف اختلاف غيرها كل واحد يتصور العظمه الرجل البسيط في القريه الصغيره يقول لك يا العبده عند رجل عظيم يملك الفتان والفتانين يبقى عظيم جدا ها يقول لك رايح الاسم والاسم قراءه قبليه يبقى العبده عنده الفتانين فلسه عظيم لكن في مدينه اليوم الرئيس المدينه رجل عظيم يملك ما عندك انت فما بالك لو محافظه كبيره ولكن محافظ رجل عظيم يملك آلاف الأبنة رئيس الدولة ولك الرئيس رجل عظيم يملك آلاف آلاف كيف بنا إذا كان الواصف لخلق النبي العظمة هو العلي العظيم فهل بعد هذه العظمة عظمة تتصور أصلا إذا وصف ربه بهذا فماذا لنا بعد هذا أو بعد وصف الله إلى الوصف نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له بقية بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى السلام عليكم.